العزيز الغفار الذي يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام ولا تدركه الأبصار. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار وإمام الأخيار وقدوة الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين والأنصار. اللهم ارض عنهم وعن تابعيهم ما تعاقب الليل والنهار، وارض عنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله تعالى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، ومع اللقاء 23 من سلسلة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان حديثنا في اللقاء الماضي عن كرم الخليل عليه الصلاة والسلام، وعن بشارة الملائكة الكرام له بإسحاق ويعقوب، فإن سارة زوجته رضي الله عنها قد أنجبت له في تلك السن المتأخرة، أنجبت له بإسحاق، وبشرت بعد إسحاق بيعقوب كرامة لها ورفعة في شأنها جزاء صبرها وإيثارها وتقواها. ثم ما لبث إبراهيم عليه السلام أن ترك زوجته وولده إسحاق بالشام حتى عاد من جديد إلى بلد الله الحرام ليتفقد أهله فيها، ليتفقد زوجته هاجر وولدها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ونعود الآن أيها الإخوة إلى حديث ابن عباس الطويل الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفي هذا الحديث ما هو من المرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن في هذا الحديث قطعا يعد من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للفائدة العلمية، قد يقول الصحابي حديثا ويحكم عليه بالرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعد كأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا كان هذا الحديث أولا موقوفا على صحابي جليل، ثانيا إذا كان هذا الحديث يتكلم في أمور الغيب أو فيما هو توقيفي من العبادات، ولم يكن هذا الصحابي يأخذ عن بني إسرائيل، فإن أهل العلم يحكمون على هذا الحديث بأنه مرفوع، ويجعلونه كما لو قاله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد أخذنا قطعا منه في الخطب الماضية، ونعود إليه في هذه الخطبة. قال: وشب الغلام، شب إسماعيل عليه السلام في مكة شرفها الله، وتعلم العربية من جرهم، القبيلة العربية التي نزلت فجاورت هاجر في حرم الله سبحانه جل شأنه. ولما أدرك زوجوه امرأة منهم فجاء الخليل، وذلك بعد أن ماتت هاجر رضي الله عنها، جاء الخليل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فوجد زوجته فسألها عنه فأخبرته وقالت إنه خرج يبتغي لنا الرزق، وفي الرواية الأخرى قالت ذهب يصيد. فسألها الخليل عليه السلام عن حالهم وعن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في شدة وضيق، نحن في شر، نحن في شدة وضيق، فأمرها أن تقرأ على إسماعيل السلام إذا ما عاد، وأن تخبره بأنه يجب عليه أن يغير عتبة بابه. ثم انصرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، انصرف وعاد إسماعيل، فكأنه آنس شيئا، وهذا عائد إلى فراسته وإلى ذكائه صلى الله عليه وسلم، كأنه أحس شيئا، فقال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ كبير وهيئته كذا وكذا. قال: هل سألكم عن شيء؟ قالت: نعم، سألنا عن عيشنا وهيئتنا. قال: ماذا قلت؟ قالت: قلت: نحن في شر وفي شدة وضيق. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أوصاني أن أقرأ عليك السلام وأن آمرك بأن تغير عتبة بابك. فقال إسماعيل عليه السلام: ذاك أبي وأنت عتبة الباب، وإنه قد أمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، إلى آخر الحديث الذي سنعود إليه بإذن الله. هكذا عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الأرض المباركة، من أرض الشام إلى بلد الله الحرام، ليتفقد أهله، فهو النبي الكريم والأب المشفق الرحيم الذي يقوم على سعادة أولاده، والذي يقوم برعاية أهله وذويه. عاد ليتفقدهم، فلم يجد ولده إسماعيل، ووجد امرأته فسألها، فأخبرته أنه خرج يصيد، لأنه عليه الصلاة والسلام، أي إسماعيل، كان راميا حاذقا، والصيد لا بأس به، لأن الإسلام جاء بإقراره، لكن لا بد فيه من شروط: لا بد أن يكون الصائد حاذقا، وأن لا يعتدي بصيده على حرمات الناس باختراق مزارعهم وغروسهم وأراضيهم وبيوتهم، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا موضع بسطها. لم يجد إسماعيل، لأنه خرج يبتغي رزقا عن طريق الصيد. فسأل الخليل عليه السلام هذه المرأة الجرهمية العربية، سألها عن حالهم وعن عيشهم ليطمئن. فماذا قالت هذه المرأة؟ قالت: إنهم بشر وإنهم في شدة وضيق. شكت الفقر إلى حميها، وهي لا تدري أنه حموها، لا تدري أنه أبو زوجها. فتنبه الخليل عليه السلام وقال لها: إذا جاء ما جاء زوجك فاقرأ عليه السلام ومريه أن يغير عتبة بابه. أمر إسماعيل أن يطلق امرأته. لماذا أمره بطلاقها؟ لأن الخليل عليه السلام رأى أن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة رسول النبي يعد للمهمات الكبار، لا تصلح أن تكون زوجة لداعية إلى الله تعالى، فإن المرأة التي تكثر الشكوى وتكثر من التبرم ليست جديرة أن تقف إلى رجل يربي الناس من حوله ويربي أهله وذويه. ورضي الله عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي صبرن على كل شيء في سبيل إعلاء لا إله إلا الله إلى جوار نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد صبرن على فقره وعلى حاجته، وآثرن الله ورسوله والدار الآخرة. حتى أن عائشة رضي الله عنها سئلت يوما عن طعامهم، فإن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن توقد فيها نار لعدة شهور، ولما سئلت عائشة عن طعامهم قالت: الأسودان، الماء والتمر. وفي يوم من الأيام، عباد الله، وقع من بعض زوجات النبي نوع من التضايق لقلة النفقة التي لم يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله تعالى من فوق سبع سماوات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نزلت آية التخيير بين أن يصبرن على حال رسول الله وبين أن يسرحهن وأن يطلقهن، فاخترن جميعا رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة. وهكذا شأن المرأة الصالحة، عباد الله، التي تصبر على اللأواء والتي تتحمل العناء في سبيل نصرة رب دين رب الأرض والسماء وعدها الله تبارك وتعالى بالأجر العظيم والرزق الكريم عنده في جنات عدن وفي جنات النعيم. إن هذه المرأة الجرهمية التي تزوجها إسماعيل عليه السلام لم تكن شاكرة لربها، بل كانت متسخطة على قدر الله ولم ترضى بقسم الله وقدره، ولم تكن أيضا شاكرة لزوجها، فهي لا تعذره إذا ما ضاق به الحال. جاء في سنن النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى المرأة التي لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الله تعالى لا ينظر إلى تلك المرأة التي لا تشكر لزوجها، لا ينظر إليها نظر الرحمة، لأنها لا تراعي حاله ولا تشفق عليه. بل إن من النساء وأغلبهن والعياذ بالله من يكفرن العشير وينسين المعروف ولا يذكرن إلا حالات الشدة والضيق، وهذا من أسباب دخول النار عند النساء. نعم، جاء في الصحيحين أن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، يا معشر النساء، اتقين الله تعالى واكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن والسب وتكفرن العشير، أي تنكرن معروف أزواجكن. هذا من أسباب دخول النار والعياذ بالله. عباد الله، إن شر النساء في الدنيا التي تقابل معروف زوجها وإحسانه بالإساءة، فهي التي تفشي السيئات وتدفن الحسنات وتكثر من الشكوى والتبرم. جاء في حديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وهو مخرج في السلسلة الصحيحة من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها يوما وهي بجوار أتراب لها، فقال لها ولأترابها: إياكن وكفرا المنعم، إياكن وكفر المنعمين. فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها فيرزقها الله تعالى زوجا ثم يرزقها منه ولدا، فتسخط عليه يوما فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط، لو سقيتها عسلا كل يوم، إذا ما غبت عنها يوما لعذر شرعي نسيت كل تلك الأيام وكفرت بنعمة الله وجحدت معروف وإحسان زوجها. وجاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. سألوا أعرابيا مجربا وقالوا له: صف لنا شر النساء. فقال: شر النساء السريعة الوثبة، لسانها كالحربة، تضحك من غير سبب، تضحك من غير سبب، وتذهل من غير عجب، أنف في السماء وأستن في الماء، قولها شديد أو صوتها شديد، وكلامها وعيد، ليس في قلبها على زوجها مخافة ولا رأفة ولا رحمة، إن خرج دخلت، وإن دخل خرجت، وإن ضحك بكت، وإن بكى ضحكت، مهتوكة القناع، أي ليس لها حياء، قليلة الباع، تأكل لما وتوسع ذما، نباحة عند بابها، تاركة لحجابها، تدلى لسانها بقول الزور، وسالت دموعها بالفجور، وابتلاها الله تعالى بالويل والثبور وعظائم الأمور. إن هذه المرأة الجرهمية التي تزوجها إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانت متسخطة على قدر الله وقضائه، لم ترضى بقسم الله، ولذلك بادرت بالشكوى إلى إبراهيم عليه السلام، وكان الأولى ألا تقول شيئا، كان الأولى أن تكون راضية بما قسم الله لها أولا قناعة منها بما برزق الله تبارك وتعالى، ثانيا أن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف أن تفشي المرأة سر زوجها، فكان الأولى لها أن تصبر، لكنها والعياذ بالله جزعت وتأففت وتسخطت على ما قدر الله تبارك وتعالى عليها. ولذا رأى الخليل عليه السلام أن هذه المرأة لا ينبغي أن تبقى تحت ولده إسماعيل لأنها ليست أهلا له، فأشار عليها بأن تطلق طلاق الكناية مع النية. قال قولي له إذا عاد أن يغير عتبة بابه، يريد بذلك أن يطلقها إسماعيل، وهذه كناية عن الطلاق. إن هذه المرأة لم تقر ضيفها حتى بالقليل، وإبراهيم كما سبق لنا في الخطبة الماضية كان مقراء لضيوفه، سخيا كريما، فهي كان ينبغي لها أن تقري ضيف زوجها، لأن إقراء ضيف الزوج من المعاشرة بالمعروف حتى ولو كان ذلك قليلا، فإن الإنسان لا يكلف أكثر من طاقته ولا يكلف أكثر من وسعه. نعم عباد الله، كما قال الشاعر: الله يعلم أني لست ذا بخل ولست ملتمسا في البخل لي عللا، الله يعلم أني لست ذا بخل ولست ملتمسا في البخل لي عللا، وطاقة مثلي غير خافية ولكن طاقة مثلي غير خافية، والنمل يعذر في القدر الذي حمل. إن هذه المرأة لما بخلت بما عندها في البيت، لأن العرب تقول الجود بالموجود أو جاد الواجد بالموجود، فإذا جاد الإنسان بما عنده فإنه لا يلام عليه، لكنها لما بخلت حتى بالقليل، فلم تراعي حال شيبة إبراهيم، ولم ترأف بحاله، ولم تراعي الأصالة العربية المتأصلة في قلوب العرب ودمائهم، ظهر عيبها مباشرة. لماذا؟ لأن البخل يظهر عيوب الإنسان، لأن البخل يظهر عيوب الإنسان ويظهر في الناس، ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه. تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. نعم، إن على المرأة أن تصبر وأن تحتسب، فيا أمة الله إذا ما ابتلى ربك تبارك وتعالى زوجك بقلة النفقة في يوم من الأيام، لأن هذه هي الحياة، إن هذه الدنيا لا يستقر لها حال، فإن أحوالها تتقلب سريعة التحول والتقلب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقد يكون الأمر اليوم غنى وغدا فقر، قد يكون اليوم نعم وغدا نقم، لكن على المرأة أن تصبر وأن تحتسب، فإنها إن صبرت فإن الله تعالى يجازيها خير الجزاء وأوفره. اسمعوا لهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال عنه الإمام الهيثمي رجاله والثق، وصحح سنده شاكر رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عاد رجل إلى بيته فلم يجد شيئا، ما وجد طعاما ولا شرابا، فخرج إلى البرية، فلما رأت امرأته ذلك قامت إلى الرحى وقامت إلى التنور فزجرته وأوقدته، وهي التي لا تملك شيئا ولا حبة قمح ولا تمر ولا شيء، قامت إلى تنورها فأوقدته، وقامت إلى الرحى ورفعت يديها إلى ربها بالدعاء وقالت: اللهم ارزقنا، فإذا بالجفنة قد ملئت، أي القصعة الكبيرة، ثم انطلقت إلى التنور فوجدته ممتلئة، فعاد زوجها إليها، عاد بعلها إليها، فقال: أصبتم بعدنا شيء؟ قالت: نعم من ربنا. فقام الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فقال الحبيب المصطفى: إنه لو لم يرفع الرحى لم تزل تدور إلى يوم القيامة. هذا جزاء صبرها وجزاء تحملها وجزاء عدم جزعها عن قلة النفقة من قبل زوجها. فكوني مثل هذه المرأة أمة الله حتى يجازيك الله تعالى خير الجزاء وأوفره. قال تعالى: إن بعد العسر يسرا، وقال سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمر إسماعيل أن يطلق امرأته، وهنا وقفة. أمره أن يطلقها، فماذا فعل إسماعيل لما عاد وعلم بالخبر؟ هل توانى؟ هل تلكأ؟ هل تردد؟ هل تردد في أخذ مثل هذا القرار العظيم؟ أبدا والله، ما قال إنها حبيبة قلبي ولا شريكة حياتي ولا أم أولادي، بل الأمر أمر الله وأمر رسوله. نعم، لأن إسماعيل عليه السلام يعلم أن أباه نبي وهو خليل الرحمن، فهو يوحى إليه من قبل ربه ولا يتكلم من عند نفسه. إنه والله درس في البر، إنه درس في بر الوالدين وفي بر الآباء والأمهات. هكذا يشير إسماعيل، يشير إبراهيم إلى إسماعيل بطلاق امرأته وبتغيير عتبة بابه، فلا يتوانى إسماعيل في ذلك. قال: ذاك أبي، ذاك أبي وأنت العتبة، وإنه أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. ثم طلقها، طلقها بالكناية. وطلاق الكناية قال عنه أهل العلم أن يتلفظ الرجل بلفظ غير الطلاق الصريح، مثل أن يقول لزوجته: الحقي بأهلك أو اخرج عني، فإذا نوى الطلاق فإنها تطلق، هذا يسمى طلاق الكناية عند أهل العلم. طلقها إسماعيل ولم يتوانى، وهذا درس لكثير من شبابنا اليوم الذين أساءوا التعامل مع الآباء والأمهات، فلقد كثر العقوق في هذا الزمن، كثر العقوق، وفضلت الزوجات على الأمهات، وفضل الأبناء على الآباء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه امرأة أهانت أبا زوجها، فجعلته يقف على باب البيت، ومنعته من أن يدخل لرؤية أحفاده في البر، في البرد أو الحر. وهذه امرأة أخرى أمرت زوجها أن يخرج أمه من عندها، لأنها تأبى أن تعيش معها هذه العجوز. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، لما آلت إليه كثير من بيوتات المسلمين. إننا في زمن كثر فيه العقوق، نعوذ بالله من عقوق الأمهات والآباء. إخوة الإسلام، إن للوالدين أن يشير على الولد أن يطلق زوجته، بشرط أن يكون مسلمين عالمين تقيين، لأن هذا من النصيحة. إذا رأى الأب أو الأم أن هذه الزوجة لا تصلح لولده، فله أن يشير على الابن أن يطلقها، لكن بشرط أن يكون الأب مسلما أو الأم عالمة تقية، وإلا فإنه لا يجب على الولد أن ينفذ ذلك. لأننا نعيش حقيقة زمنا كثرت فيه الأهواء، كثرت فيه الأهواء، وقلت فيه الديانة، وضعف فيه الوازع الديني، وكثر فيه الجهل. فقد تشير الأم أو الأب على ابنهما أن يطلق المرأة، فليس بالضرورة أن يستجيب. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تفعل. قال: كيف لا أفعل وقد أمر عمر رضي الله عنه ابنه أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سأله رجل أمرته أمه أن يطلق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، وعليه أن يبر أمه، وليس من بر الأم طلاق الزوجة. انظروا، إنه درس لكثير من الشباب أن يعودوا إلى آراء آبائهم إن كانوا عالمين وإن كانوا صالحين. روى أهل السنن بسند حسن صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تزوج امرأة فقال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان عمر أبوه يكرهها، فأمره بطلاقها، فتوانى ابن عمر، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه الخبر قال الحبيب المصطفى لعبد الله بن عمر: طلقها. لأن عمر بن الخطاب ينظر بنور الصحبة وبنور الإيمان، فإن الله تعالى أعطاه من الفراسة ما لم يعطي لغيره، إنه عمر الملهم رضي الله عنه، رأى أن هذه الفتاة وأن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة لولده. وجاء في صحيح ابن حبان بسند صححه الألباني أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء: لست بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي يأمرك أن تطلق زوجتك، إلا أني إن شئت أن أخبرتك بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت حافظ على هذا الباب وإن شئت دع. فطلقها الرجل، طلقها الرجل لأن رضا الله تعالى في رضا الوالدين. نعم أيها الإخوة، روى الإمام الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فهكذا أيها الأحبة، امتثل إسماعيل عليه السلام وآثر أن يطلق هذه المرأة تنفيذا لأمر والده وإرضاء لربه. وسوف نعلم بعد جلسة الاستراحة عما عوضه الله تعالى بامتثاله لهذا الأمر النبوي الكريم. نسأل الله سبحانه جل شأنه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله ويا إماء الله، إن هذه المرأة الجرهمية الأولى لإسماعيل لم تصبر على قضاء الله وقدره، لم تصبر على الفقر، وقد يكون الفقر فيه خير للعبد. نعم، جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: إن من عبادي من لو أغنيته أفسدت عليه دينه. فقد يكون في الفقر خيرا للعبد. نعم أيها الناس، اطلع النبي صلى الله عليه وسلم يوما اطلع على الجنة، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فالأيام دول، وكلها أيام، ونرحل إلى الله تبارك وتعالى، فلا يبقى الغني ولا الفقير، بل إن الإنسان كلما كثر ماله كلما طال حسابه عند الله تبارك وتعالى، لأنه لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع، وذكر منها صلى الله عليه وسلم: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لأن الله تعالى يحب الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي ثواب الآخرة إلا لمن يحب. جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. أجل أيها الإخوة، وهكذا لما كانت هذه المرأة الأولى لإسماعيل غير شاكرة لنعمة الله، وغير راضية بقدر الله، وغير شاكرة لزوجها، حرمت أن تكون معه. كان لهذه المرأة أن تكون زوجة لإسماعيل عليه السلام في الدنيا والآخرة، لكن ما أراد الله بها خيرا، ولذلك طلقت. ونعود إلى حديث ابن عباس، وفيه: ثم تزوج منهم أخرى، أي تزوج امرأة عربية أخرى من جرهم، تزوج منهم أخرى. وكان إبراهيم عليه السلام قد عاد إلى الشام لزيارة أهله، ثم عاد من جديد إلى مكة ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فوجد امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا الرزق. وفي الرواية الأخرى: ذهب يصيد. فسألها الخليل عليه السلام، سألها عن حالهم وعن عيشهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. ثم قالت لحميها: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ انظر إلى كرمها وإلى سخائها وإلى علو أخلاقها، هذه المرأة التي تبيض وجه زوجها في الدنيا والآخرة، ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال الخليل: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: بارك الله لكم، اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى قال: ولم يكن عندهم حبل، ولو كان عندهم حبل لدعا لهم فيه، فإنه لا يقيم أحد على الماء واللحم من غير أهل مكة إلا لم يوافقاه. سبحان الله العظيم. وهذه من المعجزات عباد الله، أن الإقامة، أن الإكثار من أكل الماء واللحم يضر بالبطن ويضر بالبدن إلا لأهل مكة، فهي معجزة باقية إلى يوم القيامة، لا يقيم عليهما أحد من غير أهل مكة إلا لم يوافقاه. وفي رواية أبي جهم وفي رواية عطاء بن السائب قال: لا يقيم أحد على الماء واللحم من غير أهل مكة إلا اشتكى بطنه، إلا اشتكى بطنه. فهذه من المعجزات والكرامات التي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام سببا فيها بدعوته المباركة. اللهم بارك في طعامهم وشرابهم، ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ وفي رواية أبي جهم قالت له: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: إني لا أستطيع النزول. قالت: فإني أراك أشعث، فلو أعطيتني رأسك فأغسله وأدهنه. يا لله، يا للبر، يا للوفاء، أين هذه المرأة من كثير من نساء اليوم اللاتي أهن آباء أزواجهن؟ هذه امرأة أمرت زوجها أن يذهب بأبيه إلى دار العجز وإلى دار الرعاية، وهذه ثانية طلبت من زوجها الطلاق. لماذا؟ لأنه ينفق على أبويه. رحمات ربنا، رحمات، ينفق على أبويه، ونفقة الإنسان على والديه واجبة إذا كان يملك مالا يستوعب النفقة عليهما. طلبت الطلاق، لا ذاقت طعم الهناء، لا ذاقت طعم السعادة هذه المرأة. طلبت من زوجها أن يطلق، طلبت من زوجها أن يأخذ أباه إلى دور الرعاية، أو طلبت الطلاق لأنه ينفق على أبويه. إني أراك أشعث أغبر، أفلا أدهن رأسك وأغسله؟ إنه البر والوفاء. ما تقززت هذه المرأة، ما تأففت، ما قالت: ما هذا العجوز، رائحته كريهة، ثيابه متسخة. بل هي التي بادرت بغسل رأس الخليل عليه السلام وفعل ذلك، وما ضرها ذلك، بل رفع الله بذلك قدرها وأعلى في العالمين مكانتها. ويكفي أنها يترحم عليها بعد آلاف السنين من موتها، رحمها الله ورضي عنها. يقول شوقي: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل الموت ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أجل عباد الله. ولما فعلت ذلك ماذا قال لها؟ قال لها الخليل عليه السلام: إذا جاء إسماعيل فاقرأي عليه السلام، اقرأي عليه السلام، ومريه أن يثبت عتبة بابه. ثم انصرف. ومريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أنس شيئا وأحس بشيء، قال: هل نزل عندكم أحد؟ قالت: نعم، شيخ حسن الهيئة وهو يقول كذا وكذا. قال: هل سألكم عن شيء؟ قالت: نعم، عن عيشنا. قال: ماذا قلت؟ قالت: نحن بخير وسعة وأثنيت على الله. قال: فهل أوصاكم بشيء؟ قالت: نعم، أوصاني أن أخبرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، وأمرني أن لا أفارقك وأن أمسكك، فأمسكها عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة هي التي تصلح أن تكون زوجة لنبي رسول كريم، هذه المرأة هي التي تصلح أن تكون زوجة داعية إلى الله يحمل هم هذا الدين. كم من امرأة في هذا الزمن عبارة عن عقبة كأداء في طريق زوجها، زوجها يريد أن يقدم لهذا الدين فتعترض مسيرته الطاهرة. هذه المرأة الشقية، هذه المرأة لا تصلح أن تبقيها، طلقها، والله تعالى يعوضك خيرا منها. لأنه لا خير في امرأة، لا خير في امرأة لا تكون عونا لزوجها على طاعة الله، لا خير فيها. عباد الله، إنها هنا درسا كبيرا لشبابنا وشاباتنا، أن يتعلموا من أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. كيف يتعاملون مع زوجاتهم وكيف يختارون زوجاتهم، درس كبير لكثير من الشباب. نعم، علينا أن نتعلم من هذه القصص التي نسردها كيف نتعامل مع الزوجات، من هي الزوجة التي هي أحق بالإمساك والزوجة التي أحق بالطلاق. فإن كثيرا من الناس اليوم وكثيرا من الشباب لا يلتفت إلى هذا أصلا، صار الناس يتعلمون من الأفلام والمسلسلات، صار الشباب يريدون أن يتزوجوا بالنساء على طريقة هي غير طريقة المسلمين. أجل أيها الإخوة، ولذلك تجدونهم يشترطون أن يخالطوا المرأة قبل أن يدخلوا بها، فلا بد أن يخالطها الشاب وأن يخرج معها وأن يتفسح معها وأن يأكل ويشرب معها، بل ربما وصل الأمر إلى المضاجعة وإلى فعل الفاحشة والعياذ بالله، بدعوى ماذا؟ بدعوى التحقق من هذه الفتاة وبدعوى التحقق من هذا الشاب. وهل أدركوا مقصودهم؟ هل أدركوا ذلك؟ هل بورك لهم في زواجهم؟ لا والله. وما نسبة الطلاق المرتفعة في هذه الأيام إلا أكبر دليل على ما نقول، فإن الطلاق والشقاق قد ارتفعت نسبته بشكل يلفت الانتباه. لماذا؟ لأن الناس ابتعدوا عن هدي القرآن وخالفوا أخلاق السنة والأداب التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل. كان الواحد من الشباب فيما مضى إذا أراد الزواج يرسل أمه ليخطب هذه المرأة، فإذا أعجبت أمه أعجبته فيتزوجها ويبارك الله له فيها فيبقى معها عمره كله. وعليكم أن تسألوا الآباء الأعزاء الذين ناهزت أعمارهم 40 و50 و60 وأكثر من ذلك، كيف تزوجوا في السنوات الماضية؟ إنها الأم التي تختار هذه الزوجة، تختار الزوجة لابنها فيرضى بها الابن لأنها رضيت بها الأم فيبارك الله تعالى له فيها. سئل الإمام أحمد رحمه الله الذي تزوج امرأة خطبتها له أمه، سئل عن زوجته، قال: تزوجت أم صالح منذ 30 سنة، ما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة. الله المستعان. انظروا لفترة الزواج الآن كم تدوم بين الشباب، بين الشاب والشابة إلا من رحم ربك. كيف تريدون أن يبارك الله تعالى في زواج أسس على الفحشاء، أسس على المنكر، نعوذ بالله من حالهم. وأنا لا أقول إنه لا يجوز أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، بل إن النظر إلى المخطوبة أمره مستحب وحكمه مستحب في ديننا. ذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ليخطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أجدر أن يؤدم وأن تقع المودة بينكما وتطول العشرة بينكما. والحديث رواه الترمذي بسند حسن. نعم، فالنظر إلى المخطوبة لا بأس به، أما أن يتعدى النظر إلى المهاتفات وإلى اللقاءات وإلى المواعيد وإلى السهرات وربما وصل الأمر إلى فعل الفاحشة نعوذ بالله، فإن هذا أمر منكر في ديننا. يأباه القرآن وتأباه السنة المطهرة. لا بد على الشباب أيها الإخوة أن يعودوا إلى هدي الأنبياء. فيا شباب الإسلام، تعلموا من أنبياء الله ورسله، تعلموا منهم كيف تعيشون مع زوجاتكم، تعلموا من أنبياء الله تعالى ورسله كيف يختارون الزوجة الصالحة. إياكم أن تغتروا بالممثلين الكذابين أو أن تأخذوا مناهج الكذابين المتفلسفين المستغربين الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن لوسائل الإعلام الوزر الأكبر في هذا، الوسائل الإعلام العربية وغير العربية، خاصة العربية بلا استثناء، الوزر الأكبر في رواج مثل هذه المنكرات في مجتمعاتنا، في رواج الزنا وفشوء الفاحشة. نعم، قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله لا يختم لأحد من رجال الإعلام إلا بسوء، إن خان الأمانة الذي ائتمنه الله عليها لا يختم له إلا بأمراض فتاكة، إلا بحوادث مريعة، إلا بتمزق شمله. فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن لا يبثوا إلا ما يغذي الفضائل وينكر الفضائل وينكر الرذائل. وقال سبحانه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لا تغتروا بالمسلسلات والأفلام، فإنها ما بثت في بيوتنا وما غزت شبابنا وغسلت أدمغتهم ولوثتها إلا من أجل أن يتحلل المسلمون من هذه الأخلاق العالية التي جاء بها الإسلام والتي جاء بها الأنبياء. ثم أيها الشاب إياك أن يكون همك في اختيار الزوجة الجمال، فإن أغلب الشباب اليوم لا هم لهم إلا البحث عن الفتاة الجميلة أو الفتاة الغنية. ولا أقول إن الجمال ليس له دور، ولكن ليس هو الذي ينبغي أن يعول عليه، فإن المرأة الجميلة في الغالب تكون مغرورة بجمالها، متكبرة على عباد الله، متكبرة على زوجها. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: تنكح المرأة لأربع، أي لأربعة أسباب: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي اظفر بالمرأة الدينة تربت يداك، أي أغناك الله تعالى وأبعد عنك الفقر، وهو تفسير لبعض شراح الحديث، وهو دعاء لا يراد به، يراد به الحث والتحريض على أن يتزوج الإنسان بالمرأة الدينة. المرأة الجميلة جمالها إلى زوال، جمالها إلى فناء. قد يستمتع العبد بها وبجمالها لكنه شقي، لأنها رفيعة الصوت على زوجها، شديدة الخطاب، إذا لا خير في جمالها. أما المرأة الغنية فإنها تظل دائما مستكبرة على الزوج، مستعلية عليه بمالها. وأما المرأة الحسيبة النسيبة التي يفوق نسبها نسب الزوج، فإن الغالب أن تترفع عليه أيضا. إذا عليك أن تختار الدينة، عليك أن تختار الدينة التي إن نظرت إليها أسرتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك، لا ترفع صوتها عليك، تربي أولادك على ما يرضي الله عز وجل، تحفظك في نفسها وفي مالها وفي ولدك. هذه هي التي ينبغي أن يقصدها الشباب. أما الجمال فإنه أمر ثانوي. فاليوم تعلمنا أيها الإخوة من إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهما صلوات الله وسلامه كيف يتعامل الإنسان مع المرأة، ومن هي التي هي أحق بالإبقاء والأحق بالطلاق. وتتواصل الأحداث المثيرة، تتواصل الأحداث المثيرة بين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل في بلد الله الحرام، وذلك حينما يأمر الله تعالى إبراهيم بأن يبني البيت الحرام. نترك الحديث عن هذه الأحداث وعن بناء البيت الحرام إلى الأسبوع المقبل بإذن الله، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن اتبع سواء السبيل. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح بنات المسلمين، اللهم أصلح بنات المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والغنى والزنا وسائر الفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم تولى أمرهم يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وأعوذ بالله أن أذكركم وأنساه. وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم.